أما رد السائل فهو موضوع بابنا هذا. السائل إما أن يسأل سؤالا مجردا بأن يقول يا فلان أعطني، وإما أن يسأل سؤالا مقرونا بالله، مثل أن يقول أسألك بالله. أما الأول فإن كان ما سأله مما جعله الشارع له فإنك تعطيه، مثل أن يسأل الفقير شيئا من الزكاة وأنت عندك زكاة وتعرف أنه محتاج، تعطيه ولا لا؟ تعطيه، لأنه سأل بالله، فإن هذا مما أباحه الشارع له فأعطيه حقه. وأما الثانية إذا سأل بالله بالصيغة بأن قال أسألك بالله فإنك تعطيه، وإن لم يكن مستحقا لذلك ما لم يسأل إثما، ما لم يسأل إثما، جاء رجل إليك قال أسألك بالله أن تعطيني كذا وكذا، فإنك مأمور بإعطائه. لماذا؟ لأنه سأل بالله عز وجل، والسؤال بالله سؤال بعظيم، فإذا سأل بعظيم فإن من تعظيمك لذلك العظيم أن تجيبه وأن تعطيه، إلا إذا سأل شيئا محرما كما لو قال أسألك بالله أن تعطيني 10 ريالات لأشتري بكة من الدخان، ماذا تقول؟ أقول لا. ليش؟ لأن في ذلك إعانة على المحرم، فلا يجوز أن أعطيه حتى لو سأل بالله، وسؤاله هو بالله آثم، لأنه ليس له أن يسأل ما يكون إثما. وكذلك لو سألك بالله في أمر يضرك تمكينه منه، مثل أن يقول أسألك بالله أن تخبرني ماذا قال لك فلان، أمر سري، يجب يعني تجيب على هذا؟ لا يجب. ولو قلنا بذلك لكن كل واحد يقف عليك يقول تعال أسألك بالله وش أنت تسوي ببيتك، نعم أسألك بالله وش معاشك، أسألك بالله وش عمل كذا وكذا، وهذا فيه إحراج. والشريعة لا تأتي بمثل هذه الإجابة لما فيها من هتك أسرار المسلمين، ولما فيها من الإغراء، إغراء هؤلاء الظلمة الذين يلحون على الناس ويحرجونهم. إذن يكون الأمر مقيدا بأن لا يسأل محرما، وأن لا يكون في إجابته ضرر على من؟ على المسؤول. فإن كان فيه ضرر فإنه لا يمكن أن يتضرر الإنسان لإجابة هذا الظالم. طيب وإذا سأل ما يستحقه مقرونا بالله، يعني أتى بالأمرين بالصيغة وبالمعنى يزداد.